وما دام والاه يعني قرب منه، ما فائدة القرب؟ فائدة القرب أنه يكون نصيري في إيه؟ في الأمر الذي أضعف فيه. طيب أي مؤمن نصير؟ قال لك أنا ضعيف في كذا يبقى المؤمن أخويا ينصرني فيه، وهو ضعيف في كذا يبقى أنا يبقى بنتكامل ولا لأ؟ نبقى أنا. ولذلك تجد في قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. مش وصم، لو قيل وصم كان يبقى فيه ناس بيوصم وناس بيتوصم، إنما تواصوا يعني إيه؟ أنا أوصيك وأنت، فإذا وقعت في نقطة ضعف أنت توصيني يقول لي عدل يا شيخ أنت مؤمن ما تعملش دي وأنا برضو أقولها، يبقى أنا موصم وموصى. كذلك الولاية، هو ولي يعني قريب مني ينصرني وأنا وليه قريب منه إيه ينصر. ليه؟ لأننا أبناء أغيار، وما دام أبناء أغيار واحد يجي فيه نقطة ضعف يوم يجي اللي فيه نقطة ضعف إيه. وتواصوا أيضا بالحق، مش وصوا بالحق لا، تواصوا، لأنني قد أميل إلى الباطل في لحظة، يبقى المؤمن اللي زي يقول لك لا انعدل، وأنا برضو يمكن هو في لحظة أنا أقول له انعدل، يبقى بنتكامل ولا نتكامل. ولذلك تجد كلمة الولاء معناها القرب والنصير. الحق سبحانه وتعالى يقول في ذاته هنالك الولاية لله الحق. انت لما ينصرك المؤمن اللي زيك مش زي ما ربنا ينصرك، لان نصرتهم اغيار، لكن ربنا هو الايه، يبقى ربنا هو الايه، هو الولي الحقيقي. لما انت عايز نصرة حقيقية يبقى ولا المؤمن زميلك، يبقى من الولي. ولذلك يقول ايه، الا ان اولياء الله، اضاف اولياء لمين؟ لله. كويس كده؟ الا ان اولياء الله، وبعدين الله ولي الذين امنوا. الله، يبقى الله مره موالى ومره ايه موالي، فوال الله بطاعتك يوليك بنصره، يبقى ولي وولي. كويس كده؟ انت انصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، يبقى انت قربت من الله طاعه هو يقرب منك في ازماتك. ولذلك اضاف مره الولايه الى الله، واضاف الله الى الاولياء، اولياء الله، يبقى الاولياء لمين؟ لله. والله ولي الذين امنوا الولايه، يبقى الولايه جايه من مين؟ من ايه؟ من الاثنين. اذن الولايه الاصل فيها التناصر، وما دام فيه تناصر يبقى واحد يبقى مره في نقطه ضعف وواحد مره يبقى في نقطه قوه. لكن مين اللي هيبقى في نقطه ضعف دائما او نقطه قوه دائما؟ ما فيش حد. يبقى اذن كل واحد ينصر وكل واحد ينصر، كل واحد ايه ينصر وكل واحد ايه ينصر. الاول حينما قال الله كلمه بعض وبعض، ما دام لم يعينوا البعض يبقى كل جزء صالح أن يكون البعض ده والبعض الآخر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، بعضهم ناصر لبعض، بس كده قسمة كده. قال لك والبعض اللي منصور ده هيبقى إيه؟ ما دام قال البعض ما عينش البعض، يبقى إذن كل واحد آمر وكل واحد مأمور، وكل واحد ناصر وكل واحد ايه وكل واحد ايه منصور. هنا الآية بتتضح قوي لما يقول ايه أهم يقسمون رحمة ربك، لما قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، اذا ما في شك في القرآن، القرآن حلو بس العيب انه نزل على الرجل ده، يبقى الاصل متفق عليه لولا نزل هذا القرآن على رجل من الايه. فيرد الله عليهم ويقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ده احنا جعلنا منكم سادة والباقي يا عبيد، وجعلنا منكم أغنياء والباقي فقراء. أمر الدنيا احنا اللي عملناه، تبقى أنت عايز تعمل الرحمة أنت؟ أهم يقسمون رحمة ربك، نحن كانوا يشطروا في معيشهم ويقسموه، لا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يبقى الذي قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا مع أن لها أسباب، مع أن لها إيه أسباب، وهم يجي يقسموا رحمة ربنا اللي هي بالاختيار المحض، ما يمكنش.